الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد العقيدة أيضا أن فيها دليلا على أن القرآن ليس من صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من قوله، ولا من ابتدائه وإنشائه، ولا من كلامه، بل القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. وبرهان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هو الذي قال القرآن من عند نفسه لخلص نفسه من هذه الواقعة في أول يوم من أيامها بقول قرآن يبرئ به حبيبته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. لكنه جلس ينتظر الوحي شهرا كاملا، لم ينزل عليه شيء من الوحي يخص هذه القضية، مما يدل على أن القرآن ليس من كلامه، ولا من صنعه، ولا من إنشائه، كما قاله الإمام ابن أبي جمرة في شرحه على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، بل إن هذا يدل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، وصدق ما يخبر به عن الله تبارك وتعالى، ويدل أيضا على كذب المشركين في قولهم إنما يعلمه بشر. فأين هذا البشر الذي يعلمه؟ لما لم يغيثه في أوائل أيام الإفك قبل أن يتفاقم الأمر وينتشر الكلام ويكثر القيل والقال؟ لما لم يضع قرآنا من عند نفسه أو يفزع إلى هذا البشر الذي يعلمه حتى ينقذه ببعض الآيات حتى يبرئ بها أهل بيته؟ لكن كل ذلك لم يكن لأن القرآن ليس من قوله، ولا من صنعه، ولا من إنشائه، ولا من كلامه، وإنما القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود.